بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيدة في رسم القرآن الكريم لإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على البيت 98، بيت 98 في هذه المنظومة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وننزل النون مكي وحاذف فارهين عن جلهم مع حاذرون سراء. وننزل النون مكي وحاذف فارهين عن جلهم مع حاذرون سراء. الناظم رحمه الله تعالى يخبر في هذا البيت أن المصحف المكي رسمت فيه ننزل، من قوله تعالى في سورة الفرقان: ونزل الملائكة تنزيلا بنونين كما نطق به. ننزل، إذن تكون الملائكة بالنصب، ننزل الملائكة على قراءة ابن كثير ننزل الملائكة، وغيره نزل الملائكة. فإذا كما قال، وإن شاء الله نرى هذا المصحف قريبا، مصحف المكي قريبا إن شاء الله، ترسم فيه ننزل الملائكة. قال: وفي سائر المصاحف بنون واحدة نزل الملائكة، نزل الملائكة تنزيلا. وفي سائر المصاحف غير مصحف المكي بنون واحدة. وكم رأينا الناظم رحمه الله تعالى يدلل على وجود المصحف المكي هذا، وينسب إليه قراءة، وإن لم يكن قد عثر على هذا المصحف، إلا أن القراءة الواردة عن إمام أهل مكة وابن كثير رحمه الله تعالى تدل على أن هناك كان مصحفا مكيا من المصاحف التي بعث بها عثمان إلى تلك الأمصار. يقول المهدوي رحمه الله تعالى في كتابه في باب ذكر حروف اختلف في رسمها مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام، أن من تلك الحروف: وننزل الملائكة. في الفرقان قال: بنونين في مصحف مكة، بنونين في مصحف مكة. وذكر الداني بسنده أنه في مصاحف أهل مكة أيضا: وننزل بنونين في الفرقان، وفي سائر المصاحف ونزل بنون واحدة. ثم روى عن أبي عبيد قال: هذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين، وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف، وهي كلها كلام الله عز وجل. فكما قال أبو عبيد: هذه الاختلافات في هذه المصاحف، في هذه الرسوم، في هذه الكلمات، قال: كلها كلام الله جل وعلا مرسومة في مصاحف بأمر عثمان رضي الله عنه، فبعث إلى كل مصر بمصحف فيه هذه الحروف وفيه هذه الكلمات، وشاهد على ذلك القراء الذين قرأوا بهذه القراءات، هذه قراءة المكي، وهذه قراءة البصري، وهذه قراءة المديني. فبعض المصاحف وإن لم يوجد إلا أن ما ورد من قراءات يسندها ويدل على وجود مصحف بعث إلى تلك الأمصار. فإذا قول أبي عبيد أن هذه الحروف التي تراها مختلفة في مصاحف في بعض القراءات، قال: كلها من كلام الله جل وعلا متواترة، ولها حكم التواتر ويثاب على قراءتها لأنها متواترة. خاصة منها ما كان من السبع أو من العشر التي أجمعت الأمة الآن على تواترها، وإلا فقد كانت هناك قراءات سابقة يقرأ بها ولكنها نسخت أو انقطعت بسبب عدم اتصال سندها. ثم قال رحمه الله: قال أبو داود: وكتبوا في مصاحف أهل مكة وننزل بنونين، وننزل بنونين، وقرأنا لقارئهم كذلك. فأبو عبيد يقول: وقرأنا لقارئهم كذلك وننزل، مع ضم النون الأولى وإسكان الثانية وتخفيف الزاي، وننزل وتخفيف الزاي ورفع اللام ونصب الهاء في الملائكة، وننزل الملائكة على هذه القراءة لابد من نصبها، وننزل نحن الملائكة مفعول به، وننزل الملائكة. قال: وكتبوه في مصاحف أهل المدينة والشام والعراق بنون واحدة، ونزل الملائكة، ونزل الملائكة، وقرأنا لقارئهم كذلك، أي وقرأنا بهذه القراءة، قرأنا بالأولى وقرأنا بالثانية. قال: مع تشديد الزاي ونصب اللام، ونزل الملائكة ونصب اللام ونزل الملائكة. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ونزل زيته النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخلولا. هذا كلام الشاطبي في الشاطبية في الحرز. فالشاطبي رحمه الله تعالى يقول في حرزه: ونزل زيده النون وارفع وخف والملائكة المرفوع ينصب دخلولا، ننزل الملائكة. فأيضا هذا تأييد من الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه في الشاطبية لرسم هذه الكلمة في بعض المصاحف. يقول ابن جبار رحمه الله تعالى، هو أحد الشراح شراح المنظومة، وهو من أوسع الشراح، من نرجو إن شاء الله أن يطبع لأنه حقق ولكن لم يطبع، فأوسع الشروح شرح ابن جبارة على هذه المنظومة، لا زال مخطوطا وحقق لكنه لم يطبع. قال ابن جبارة: فإن قلت لم ينص على حكم في المصحف المكي، فلما قلت إن المراد منه ما ذكرته بأنه نونين؟ الناظم رحمه الله تعالى قال: وننزل النون مكي. فابن جبارة رحمه الله تعالى كأنه يسأل سؤال، يقول: فإن قلت لم ينص على حكم في المصحف المكي، لم يقل بنونين، لم يقل وننزل بنونين مكي مثلا، إنما قال وننزل النون مكي، فهو يقول: فإن قلت لم ينص على حكم في المصحف المكي، لم يقل بنونين، فمن أين لك أن المصحف المكي بنونين وغيره بنون واحدة؟ ثم قال: فلما قلت إن مراد ما ذكرته من أنها نونين في المصحف المكي وغيره بنون واحدة؟ قال: قلت اجتزاء بالنطق، وننزل اجتزاء بالنطق. فالنظم في العقيلة هكذا: وننزل، ما قال وننزل، قال وننزل. فهو يقول يجيب عن هذا التساؤل، قال: اجتزاء اكتفاء بالنطق، بنطق الناظم كذلك، لأنه قال وننزل اجتزاء بالنطق عن التقييد، لأنه نطق به بنونين ننزل، فنطقه بذلك اكتفاء عن أن يقول بنونين، فصار ذلك كالتصريح، فصار نطقه قوله ننزل صار كالتصريح، بدل أن يقول بنونين قال وننزل، فاستغنى باللفظ عن القيد، وهذا عند الشاطبي كثير في الشاطبية كذلك، وباللفظ استغنى عن القيد إن جلى كما قال، فصار ذلك كالتصريح بها، مع أن قراءة ابن كثير كذلك بنونين ننزل، ابن كثير قارئ أهل مكة قراءته هكذا وننزل الملائكة، وقراءة غيره بنون واحدة ونزل الملائكة، ونزل الملائكة. فإذا هذا هو اللفظ الأول في قوله وننزل النون مكي، فإنه نسب هذه القراءة إلى المكي وهو ابن كثير، وهي قراءة أهل مكة. ثم قال وحاذرون، وحاذف فارهين، وحاذف فارهين عن جلهم مع حاذرون وحاذف. فأخبر أنه اختلف في حذف الألف في هذين الحرفين وهما فارهين وحاذرون. فأما فارهين في قوله تعالى في سورة الشعراء وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فأما فارهين في قول الله جل وعلا في الشعراء وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين الآية 149، فقد اختلفت المصاحف في حذف الألف التي بين الفاء والراء فارهين. ففي مصاحف المدينة ومكة والبصرة فارهين، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بحذف الألف بغير ألف بعد الفاء، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. نافع وابن كثير وأبو عمرو قرأوا فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وفي مصاحف البصرة والكوفة فارهين بألف ثابتة، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بألف ثابتة بعد الفاء في اللفظ، وهي قراءة الكوفيين وابن عامر. ابن عامر والكوفة قرأوا فارهين، وقرأ غيرهم فارهين. قال أبو عمرو فيما رواه محمد بن عيسى عن نصير وفي الشعراء في بعض مصاحف فارهين بألف، وفي بعضها فارهين بغير ألف، وكذلك حاذرون وحذرون. واختلفت المصاحف أيضا في حاذرون، يعني هنا لفظان فارهين وحاذرون. قال واختلفت المصاحف أيضا في لفظ حاذرون في الشعراء أيضا في قوله تعالى وإنا لجميع حاذرون الآية 56 في الشعراء. ففي مصاحف أهل المدينة ومكة والبصرة وإنا لجميع حذرون، وإنا لجميع حذرون من غير ألف، وإنا لجميع حذرون بغير ألف، وهي قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وهشام، وهشام على ابن عامر. قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وهشام على ابن عامر وإنا لجميع حذرون. وفي مصاحف الكوفة حاذرون بألف ثابتة، وإنا لجميع حاذرون بألف ثابتة بعد الحاء، وهي قراءة الكوفيين وابن ذكوان، ابن ذكوان على ابن عامر. قال أبو داود وإنا لجميع حاذرون كتبوه في بعض المصاحف بغير ألف بين الحاء والذال حذرون. وقرأنا للحرمين وأبي عمرو وهشام، وقياس ذلك أن يكون مكتوبا كذلك في مصاحفه حذرون أي بغير مد أي بغير ألف. قال أبو داود وإنا لجميع حاذرون كتبوه في بعض المصاحف بغير ألف بين الحاء والذال، وقرأنا ذلك للحرمين نحو نافع بن كثير وأبي عمرو وهشام، وقياس ذلك أن يكون مكتوبا يقصد أن مصاحفهم ينبغي أن تكتب هكذا وإنا لجميع حذرون من غير ألف. وكتبوه في بعض المصاحف حاذرون بألف بين الحاء والذال، وقرأنا كذلك للكوفيين وابن ذكوان وإنا لجميع حاذرون. وقال في فارهين أيضا كتبوه في بعض المصاحف فارهين بغير ألف، وقرأنا كذلك الحرمين وابي عمرو. وفي بعض المصاحف فارهين بألف، وقرأنا كذلك الكوفيين وابن عامر. فرسم القراءات حروف مختلفة تؤيده القراءات، قراءات متواترة تؤيد هذا الرسم، سواء من قرأ بإثبات الألف أو من قرأ بحذفها فهناك قراءات صحيحة متواترة تؤيد هذا وهذا. ولهذا نحن دائما نستشهد لكل منهما من الشاطبية من حرز الشاطبي رحمه الله تعالى. الشاطبية يسمى الحرز. قال رحمه قال الشاطبي في حرزه رحمه الله تعالى: وفي حاذر المد ما ثل، وفي حاذر المد ما ثل، المد ما ثل، الميم لي من يكوان وثل أهل كوفة، حاذرون البقون وإنا لجميع حاذرون. وقال: وفي فارهين ذاع، ذاع ابن عمرو أهل كوفة. يقول الجعبي رحمه الله تعالى: وتبع الناظم الداني في التقديم والتأخير، في التقديم والتأخير، لأنه قال: وحاذف فارهين عن جلهم مع حاذرون. فنلحظ أن الناظم رحمه الله تعالى قدم فارهين على حاذرون، وفي المصحف تقديم حاذرون على فارهين، لكن الناظم رحمه الله تعالى قدم هذا اللفظ فارهين على حاذرون. فيقول الجعبري: وتبع الناظم الداني، يعني في المقنع، هكذا قدم هذه على هذه في التقديم والتأخير، حيث قدم لفظ فارهين على لفظ حاذرون. ولو قال، يقول الجعبي رحمه الله: ولو قال وحاذف حذرون عن جلهم مع فارهين لاستقام. فيكون ترتيبها، ترتيب الكلمات والألفاظ كترتيبها في المصحف، فما هناك داعي لأن يقدم المتأخر ويؤخر المقدم. فلو قال وحاذف حذرون عن جلهم مع فارهين لاستقام، وكان ذلك موافقا لترتيب القرآن الكريم. قال ابن عاشر في الإعلان بتكميل موج الضمان: وحاذرون فارهين الألف يثبت في بعض وبعض يحذف، وحاذرون فارهين الألف يثبت في بعض وبعض يحذف. طبعا ابن عاشر رحمه الله تعالى في الإعلان يتتبع الكلمات الفرشية. كثير من العلماء يهتم بعلم الرسم بحذف الألفات، حذف الواوات، حذف الياءات، الواوات الزائدة. أما الكلمات الفرشية التي فيها قراءات فقليل من اهتم بها من علماء الرسم، تركها للقراء، تركها للقراءات، يعني لأن هناك منظومات وهناك علوم في القراءات، فما احتاج إلى أن يذكر ويتتبع القراءات. فابن عاشر رحمه الله تعالى تتبع كلمات القراءات التي لم يذكرها صاحب المورد، فجاء بها منظومة من أول القرآن إلى آخره، أيضا بالأربع: البقرة إلى عمران، ومن آل عمران إلى سورة الأعراف، ومن الأعراف إلى سورة مريم، وهكذا. فكما قلنا سابقا، من قرأ القراءات، من حفظ الشاطبية، فلا حاجة له إلى أن يحفظ الإعلان الذي تتبع فيه هذه الكلمات حاذر ونحو ذلك، لأن الناظم لأنه قد قرأها في الشاطبية، حفظها في الشاطبية، عرفها في الشاطبية، وصاحب المورد قد تركها، موجود ضمان تركها. نرى هنا الشاطبي رحمه الله تعالى ذكرها لأن الداني قد ذكرها، لكن حينما تعود إلى بعض المنظومات كمورد الضمان للخراز نظم علم الرسم، ومن من أهم الكتب الآن، فقد ترك القراءات، هذه ما ذكرها، حاذرون فارهين كذا كذا، فتركها لمن قد درس علم القراءات، تركها له، فلم يشأ أن يضعها. فجاء صاحب الإعلان هذا ابن عاشر فنظم تلك الكلمات فرشية في القراءات التي سكت عنها الخراز، ونظمها في مورد، في نظم سماه الإعلان بتكميل مورد الضمان، الإعلان بتكميل فيما لم يرد فيه من قراءات، كما هو المثال معنا هنا في حذرنا وفي فارهنا. ولهذا من لم يحفظ الشاطبية وليس عنده علم بالقراءة فأراد أن يستكمل النقص عنده في علم الرسمي فحفظ المورد يحفظ الإعلاء حتى يكمل به النقص الذي عنده، لكن إن كان يحفظ الشاطبية لا حاجة للإعلاء، لا حاجة للإعلان. وإذا كان أما إذا كان لم يحفظ الشاطبية يحتاج إلى أن يعرف هذه الكلمات فارهين كيف ترسم، ماذا فيها من قراءات، فيحتاج إلى أن يحفظ الإعلان لابن عاشر، وهكذا قاله في مقدمة كتابه كذلك. ثم قال في البيت 99 والشام قل فتوكل والمدين ويأتينني النون مكي به جهرا. بيت 99 من هذه المنظومة يقول الناظم رحمه الله تعالى والشام قل فتوكل والمدين ويأتينني النون مكي به جهرا. فأخبر الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت أنه رسم في مصحف الشامي والمدينة فتوكل في سورة الشعراء في قول الله تعالى فتوكل على العزيز الرحيم بالفاء، فتوكل على العزيز الرحيم رسم في المصحف الشامي والمديني بالفاء فتوكل، وهكذا تراها في مصحف المدينة مصحف بلاد ورش ورواية قالون تراها هكذا بالفاء فتوكل على العزيز الرحيم. لا لا 217 في سورة الشعراء. وفي بقية المصاحف بالواو وتوكل على العزيز الرحيم. مصحف الكوفي مرسومة فيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وذكر أبو عبيد عن إسماعيل بن جعفر أن أهل الحجاز والعراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف، ومنها في الشعراء فتوكل كتبها أهل المدينة بالفاء وأهل العراق بالواو فتوكل وتوكل. وذكر الداني رحمه الله تعالى في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام أنه في المصحف المدني والشامي فتوكل بالفاء، بالشعراء بالفاء، وفي سائر المصاحف بالواو وتوكل بالواو. وذكر أبو داود أنه في الشعراء كتبوه في مصاحف المدينة والشام فتوكل، وفي سائر المصاحف بالواو وتوكل بالواو، وقد اختلف القراء فيه. فعلى قراءته بالفاء نافع وابن عامر، نافع وابن عامر قرأوا فتوكل على العزيز الرحيم، باقي القراء قرأوا وتوكل على العزيز الرحيم. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه وفا فتوكل واو ظمآنه حلا، وفا فتوكل واو ظمآنه حلا، ظمآنه ابن كثير وأهل الكوفة حلا أبو عمرو. إذن ابن كثير وأبو عمرو أهل الكوفة قرأوا وتوكل، وباقي القراء بقي اثنان نافع وابن عامر قرأوا فتوكل. هذا معنى قول الشاطبي رحمه الله تعالى وفا فتوكل واو ظمآنه حلا. قال ابن جبار رحمه الله تعالى، حقيقة أن هذا الشرح شرح ابن جبارة الجميل فيه ما يريده من اعتراضات. عندنا شرح الجعبري وهناك شرح أبي شامة وهناك شرح للسخاوي وهناك شرح، لكن شرح ابن جبارة الجميل فيه أنه يريد إشكالات، يطرح سؤالات ثم يجيب على هذه التساؤلات، كما قلت لعله إن شاء الله يطبع لأنه شرح مفيد نافع. قال ابن جبارة فإن قلت لم ينص على شيء فيهما لا واو ولا فاء، والشامي قل فتوكل لم ينص على شيء فيهما لا واو ولا فاء، فلما قلت إن مراد ما ذكرته من أن مرسوم في المدني والشامي بالفاء وفي غيره بالواو، لأن لك هذا والشامي قل فتوكل ما قال بالفاء، قلت استغنى بالنطق بالفاء، وهذا كما كما كما رأينا كثير استغني بالنطق باللفظ عن القيد، قلت استغنى بالنطق بالفاء عن التقييد لأن الرواية كذلك، وهذا ليس من قبيل الإثبات والحذف، يقصد أن باب الحذف تكون هناك ألف محذوفة أو ألف ثابتة، لكن هذا ليس من قبيل ليس من هذا الباب، ليس من قبيل الإثبات والحذف، أن بعضهم حذف بعض حذفته ليس من قبيل الحذف والإثبات، لأن نقول بعضهم أثبت الفاء بعضهم حذفها، فهذا ليس من هذا الباب، فباب الحذف والإثبات أن إنسان يحذف ألف وآخر يثبتها، آخرون أثبتوها وهذا حذفها، لكن هذا ليس من هذا القبيل، وهذا ليس من باب الحذف والإثبات، ويجوز أن يجعله من قبيل الاتصال والانفصال، فاء متصلة أو واو متصلة، لأنه لما أخبر أن الفاء متصلة بالتاء في هذين المصحفين تعين انفصالهما في غيرهما انفصال الفاء، فإما تكون ثابتة في مصحف المدني والشامي أو تنفصل وتأتي الواو مكانها، فهذا من قبيل الاتصال والانفصال لا من قبيل الحذف كما قال. ثم قال نعم، وقوله ويأتينني النون مكي بها جهرا، وقوله ويأتينني النون مكي بها جهرا، أخبر أن في مصاحف أهل مكة في النمل أو ليأتينني أو ليأتينني بنونين أو ليأتينني بسلطان مبين، الآية 21 في النمل رسم بنونين، الأولى مفتوحة مشددة والثانية مكسورة، أو ليأتينني وهي قراءة ابن كثير، وهي قراءة ابن كثير المكي، وفي سائر المصاحف أو ليأتيني بسلطان مبين بدون واحدة، وهي قراءة ابن كثير أو ليأتينني، وفي سائر المصاحف أو ليأتيني بسلطان مبين بدون واحدة مكسورة مشددة، أو ليأتيني. يقول الجهني في كتابه في باب اختلاف مصاحف أهل الأمصار في الزيادة والنقصان، وقع في مصاحف أهل مكة في سورة النمل أو ليأتينني بسلطان مبين بنونين في مصاحف أهل مكة، وذكر الداني في باب ما اختلفت فيه مصاحف الحجاز والعراق والشام أنه في مصحف أهل مكة أو ليأتينني بنونين، وفي سائر المصاحف أو ليأتينني بنون واحدة، وذكر أبو داود أنه في النمل كتبوه في مصحف المدينة والشام والعراق بنون واحدة يأتينني أو ليأتينني، وكذلك قرأنا لقرائهم أو ليأتيني بسلطان مبين، وفي مصاحف أهل مكة أعزها الله كما قال بنونين أو ليأتينني، وكذلك قرأ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الحرز الشاطبية وقل يأتينني دنا، وقل يأتينني دنا رمز الدال ابن كثير، الشاطبي رحمه الله تعالى بيّن القراءة وعزاها ونسبها إلى صاحبها، وقل يأتي أنني دنا. فبين الشاطبي أن هذه قراءة قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى قارئ أهل مكة. وإذا هي كذلك في مصحفهم كما قال أبو داود كما قال الباني رحمه الله تعالى. ولهذا قال ابن عاشر في الإعلان: والمكي أولى نزل الفرقان ويأتي أنني النمل نونا ثاني. والمكي أولى نزل الفرقان ويأتي أنني النمل نون زدها نون ثاني للمكي. وكما قلنا الإعلان هذا قبل كما قلنا إنما هو لمن لم يكن عنده علم بالقراءة يحتاج إلى الإعلان، ومن كان علمه علم بالقراءة يكفي قول الشاطبي: وقل يأتي أنني دنا. وقل يأتي أنني دنا قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى، فيعلم أنها قراءة المكي. قال ابن جبارة: ومن قرأ بنون واحدة مشددة فهي في الحقيقة أصلها نونين يأتيني. قال: من قرأ بنون واحدة أصلها فالحرف المشدد بحرفين، الحرف المشدد يقوم مقام حرفين، فمن قرأ بنون واحدة مشددة فكأنه قرأ بالبنونين، لكن القراءة سنة متبعة. فهؤلاء قرأ يأتي، فهؤلاء أظهروها وهؤلاء أضغموها. فالمكي قرأ يأتينني أظهر الإضغام، وغيره أضغمه يأتيني. فهل فك الإضغام؟ وهذا أبقى الإضغام على ما هو عليه. وقوله مكي بها جهرا فيه فائدتان. مكي بها جهرا قال فيه فائدتان: أحدهما الإخبار برسمه وأنها مرسومة في المصحف المكي هكذا. وقوله مكي بها جهرا أنها مرسومة في المصحف المكي هكذا يأتينني، كما سنراه إن شاء الله حينما يطلع المصحف المكي. الثاني الإخبار بأنه تلي به قراءة متواترة يأتينني قراءة المكي، فمن قرأ للمكي لابد أن يقرأ هكذا، ومن قرأ لغير المكي قرأ يأتينني. فإذا كما قال هناك فائدتان من قول ومكي بها جهرا أنها في المصحف المكي، وأنها أيضا قراءة أهل مكة كذلك، فلا يقرأ لهم إلا بهذا يأتينني. في هذه الآية بعض الفوائد التي ذكرها العلماء والتفسير. قول الله جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني أو ليأتينني بسلطان مبين. قالوا هناك مسائل في هذه الآية. المسألة الأولى في سبب تفقد سليمان للهدهد: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. تفقد سليمان للهدهد الطائر الصغير الذي لا يعريه إنسان اهتماما، ومع هذا فإن سليمان الذي أعطاه الله جل وعلا هذا الملك العظيم يتفقد هذا الطائر من بين الطيور كلها. قال ما لي لا أرى الهدهد. يقول المفسرون: إن الهدهد كانت له خاصية في أن سليمان إذا سار في الأرض يكون معه هذا الهدهد، فيطلع على مواطن الماء في باطن الأرض. أعطاه الله خاصية يستكشف بها الماء، يعرفه في باطن الأرض. ويقول سليمان للجن: احفروا هنا، فيحفروا إذا بالماء ينبع. فكان في سفر فتفقده ليدل على مكان الماء، فلم يجده ولهذا تفقده. فإذا على الطائر الذي أعطاه الله جل وعلا هذه الخاصة الخاصية خاصية عظيمة كونه يستكشف الماء في الأرض القاحلة، هذه من أعظم المميزات لم يعطيها لطائر غيره. فيأمر سليمان بالحفر في المكان الذي وقف فيه، وإذا بالماء ينبع من تلك من ذلك المكان، فلهذا افتقده فسأل عنه. قالوا المسألة الثانية قول سليمان ما لي لا أرى الهدهد، ما لي، ولم يقل ما للهدهد لا أراه، ما لي لا أرى الهدهد ولم يقل ما للهدهد لا أراه. قالوا لأنه اعتبر حال نفسه رسول الله فأعطاه الله جل وعلا ما أعطاه من ملك، أعطاه الله ملكا لم يؤتي أحدا قبله ولا بعده، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال ولم يعطوا أحد من قبل كذلك. وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم حينما اعترض الشيطان في طريقه في الصلاة فمسكه وأراد أن يربطه في المسجد هنا، قال لولا دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي تجل ربطت هذا الشيطان في سارية يلعب به الصبيان فتركه. الشياطين سخرها الله جل وعلا لسليمان يغوصون له. فقوله ما لي لا أرى الهدهد ولم يقل ما للهدهد لا أراه، قالوا لأنه اعتبر حال نفسه إذ علم أنه أوتي ملكا عظيما وسخر له الخلق، سخر له خلق من جن وإنس وريح، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخر مقرن في الأصفاد، يعني ملك عجيب، فعل ملك عجيب. فقد لزمه حق الشكر بإقامته، من أعطاه الله جل وعلا هذا الملك، ملك الجن وملك الإنس وملك الطير وملك فمن حقه الشكر لله جل وعلا على ذلك، على هذا الذي أعطاه بإقامة الطاعة وإدامة العمل. فلما فقد نعمة الهدهد، هذه النعمة وهي الكشف عن الماء، سار في الطريق ودليلهم الذي يدلهم على الماء ما هو موجود غير موجود، أين هو؟ فافتقده. فلما فقد نعمة الهدهد الذي يكشف لهم الماء توقع أن يكون قصر في حق الشكر لله جل وعلا، فلأجله سلبها فجعل يتفقد نفسه فقال ما لي ما لي. فهذه النعمة التي سلبها الله جل وعلا له هذا الطائر الذي افتقده عزى ذلك إلى قصور في نفسه، وهو النبي، فقال ما لي ما لي، ما الذي حصل لي حتى لا أرى، حتى افتقدت هذا النعمة، ما لي لا أرى الهدهد. فعزى القصور إلى نفسه، ولا شك أن الأنبياء والصالحين دقائق الأمور عندهم يرونها عظيمة، ونحن نرى العظائم عندنا بالعكس، عظائم الأمور عندنا نراها في عيوننا صغيرة، وهم يرون الصغائر عندهم كأنها كبائر كبائر، استغفر الله جل وعلا منها. أما قال الصحابة إنكم تعبدون أعمالا كنا نعدها من الكبائر عندنا، أعمال أنتم الآن تعملونها وإنا كنا نعدها في عهد الصحابة من الكبائر عندنا، من العظائم عندنا. فإذا قول سليمان عزى القصور إلى نفسه وأنه كأنه مؤاخذ بشيء ما، ما الذي عملته حتى أفقدني الله جل وعلا هذه النعمة، نعمة الهدهد الذي كان يدلنا على الماء، فعزى ذلك إلى نفسه فقال مالي، ولم يقل مالي الهدهد، لا قال مالي. مسألة ثالثة، قالوا فيه تفقد سليمان لرعيته والمحافظة عليهم حتى ولو كان طائرا، يتفقد رعيته من جن ومن إنس ومن طير ومن وحوش ومن كذا حتى ولو كان طائرا صغيرا، هدهد يتفقده ويرعاه. وهكذا كان حال الأئمة الهدى. هذا عمر رضي الله عنه يقول لو أن سخرة بشاطئ الفرات أخذها ذئب لسأل الله عمر عنها. عمر يقول سخرة بالعراق بالفرات أخذها ذئب يسألني الله جل وعلا عنها. فإذا قالوا هذه من المسائل كذلك، وهي أن سليمان يتفقد الرعية صغيرها كبيرها جليلها حقيرها فقيرها غنيها كبير، ويسأل عن حالهم ويرعاهم. وقصة الصحابة رضي الله عنهم، بل ورأس الصحابة بل ورأس نبينا صلى الله عليه وسلم في تفقده لأصحابه ورعايتهم له ومعاملتهم له في هذا المسجد النبوي الشريف. أصحاب الصفة كانوا هنا يعدون بالمئات، ينزلون في هذا المسجد لا مأوى لهم إلا هذا المسجد، يأتيهم أكلهم ونفقتهم في هذا المسجد هنا في مكانهم هذا. وعمر في رعايته للضعفاء واليتامى في الليل، يطوفهم في الليل على المساكين والفقراء والمساكين. والقصة كما تعلمون بأنه دخل على امرأة ووجد عندها تطبخ ماء على قدر وصبيانها يبكو نيام، فذهب وأحضى لها الدقيق وصنع تقول إن أمير المؤمنين لا تدري أنه هو أمير المؤمنين. فإذا استفادوا من هذه كذلك رعاية الحاكم ورعاية الوالي لكل الرعية، لا يستثنى من ذلك شيء، كبر أو صغر، جل أو حقر، طير طار من بين ملايين الطيور. قالوا نعم، وهكذا حال الحاكم في أنه يرعى الرعية ولا يفرق بين كبيرها وصغيرها. ثم قالوا من فوائد هذه الآية كما ذكرنا في السؤال الماضي أن هناك نافع بن الأزرق هذا، وهو من أحد الخوارج وهو عالم وعلماء، والخوارج ليسوا كلهم على درجة واحدة، فبعضهم علماء وبعضهم يؤخذ بحديثه، وفي الصحيحين أحاديث من ينسب للخوارج. ولهذا يقولون هم على طبقات، فمن لم يكن داعية إلى بدعته خذ منه، لكن الذي يدعو إلى بدعته لا. والمشكلة هنا أن الذي يدعو إلى بدعته هذه مصيبة، لكن هو في حقيقته خارج وعنده علم وعنده حديث، فيؤخذ عنده ما عنده من صواب، لكن إذا ظهر أنه يدعو إلى بدعته قال لا، ولو كان عنده حق قال لا. وهذا شرط عند البخاري وعند مسلم، في أنهم يؤخذ من قولهم ما لم يدعو إلى بدعته، إن دعا إليها قال لا. عندي حديث قال أنت ممن يدعو إلى بدعتك، فلا يؤخذ من قولك شيء. فهذا نافع بن الأزرق هذا وهم علماء، وذكرنا القصة له قصة في السؤال الماضي، لأنه طرح بعض الأسئلة وهي مشهورة، أسئلة نافع بن الأزرق على ابن عباس، يعني هذا إرادة أن يختبر حبر هذه الأمة ابن عباس، فطرح عليه بعض الأسئلة، بعض غريب القرآن الكريم، فكان يقوله قل لي معناها واستشهد لي ببيت من الشعر عليها، لا أكتفي بمعناها فقط بل بين لي معناها وأتني بما يدل عليها من الشعر كذلك. وطرح عليه ما يقرب من 40 مسألة، وهي مذكورة في إتقان السيوطي وغيره من كتب، قد ذكرنا مثال لها في السؤال الماضي. يقول ابن النافع بن الأزرق هذا لما سمع ابن عباس يقول إن الهدهد مع سليمان يرى مواقع الماء في باطن الأرض، ها قال الآن وجدت ثغرة في ابن عباس، فرصة. فقال قال ابن عباس غلبت اليوم، هو بس قاعد ابن عباس كذا تحدي كذا، قال غلبت اليوم يا ابن عباس. قال ولما؟ قال فإنك تخبر أن الهدهد يرى الماء في تخوم الأرض، تقول إن الهدهد يرى الماء في باطن تخوم الأرض، وإن الصبي يقول لا يضع له الحبة في الفخ ويحثو عليه تراب، فيجيء الهدهد فيأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي. لو كان يرى مواقع الماء في الأرض لكان راى هذه المسجدة التي وضعت له وحذي عليها بالتراب، فالآن وقعت يا ابن عباس فما لك ما خرج، الحمد لله وجدت فرصة فيك. قال ابن عباس لولا أن يذهب هذا الخارجي فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته، لكن لا سأجيبه، ما يمشي هكذا. فقال له ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر، إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر، صح خلاص، إذا نزل القدر عمي البصر ولم ينفع الحذر. فقال هنا والله لا أجادلك في شيء من القرآن بعد اليوم، خلاص أنقل أروح، والله لا أجادلك في شيء من القرآن بعد اليوم. طرح عليه 40 مسألة 50 مسألة كلها جاب هذا، فحصل فرصة في هذه أيضا أجابه عليها، قال خلاص والله لا أجادلك بعد يوم. هذا حبر الأمة، هذا حبر الأمة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، الله بقى في الدين وعليم التأويل. تعرفون قصته رضي الله عنه، أنه من صغر هو شاب صغير في سن الصغر في هذه المدينة النبوية في هذا المسجد، يقول ابن عباس، يقول المترجمون لابن عباس، يقول ابن عباس قلت لأحد من الأنصار هيا بنا نتعلم الحديث من أصحابنا صلى الله عليه وسلم، لازم أحياء فلان فلان فلان من أكابر الصحابة لا زالوا أحياء. نأخذ من الحديث فيقول له الأنصاري: أو ترى الناس يحتاجون إليك يا ابن عباس وفيهم أبو بكر وعمر وكابر الصحابة، أو ترى الناس يحتاجون إليك؟ ابن عباس: فتركته وذهبت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأقيل بباب أحدهم تسهو التراب علي، تراب تسهو عليه وهو قائل بباب أحدهم، حتى إذا خرج سأله عن الحديث أو عن كذا أو عن كذا فيجيبه، فيقول له الصحابي: يا ابن عم رسول الله، لو انتظرت حتى نلتقي في المسجد نلتقي في كذا. قال: لا، بل أنا أريد أنا. فصار حبر الأمة. فيقول ذلك الأنصاري: والله إنك لأعقل مني. رآه في الناس يجتمعون إليه يسألونه، صار عالم الأمة: والله إنك لأعقل مني. فشهد فأجابه فانصرف. ولهذا يقول ابن عربي المالكي رحمه الله تعالى لما ذكر قصة ابن نافع بن أزرق مع ابن عباس، يقول العربي في أحكام القرآن الكريم، قال: فأورد بسنده بعض الأبيات في هذا المعنى. قال ابن عربي رحمه الله تعالى في هذا المعنى إلى أبي الفضل الجوهري، قال: إذا أراد الله أمرا بامرئ، إذا أراد الله أمرا بامرئ وكان ذا عقل وسمع وبصر وحيلة يعملها في دفع ما يأتي به مكروه أسباب القدر، غطى عليه سمعه وعقله وسله من ذهنه سل الشعر، حتى إذا أنفذ فيه حكمه رد عليه عقله ليعتبر. ابن عربي رحمه الله تعالى بعد ذكر قصة الهدوء ذكر ابن عباس قال: وهناك أبيات أذكرها بسندها عن الجوهري. المسألة الخامسة في هذه، قالوا: كان الهدهد صغير الجرم. لعل بعضكم يعرف الهدهد، طائر له، هو قليل لا يرى إلا قليلا، ووعد بالعذاب الشديد لعظيم الجرم: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، يعني عقوبة شديدة. قالوا: هذا الطائر الصغير الجرم يتوعد من نبي الله سليمان بهذا الوعد الشديد: وعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، ووعد بالعذاب الشديد. قال العلماء: هذا يدل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد، على قدر جرم الجرم. ما ننظر واحد متين وواحد نحيف، على قدر ما ارتكبه ذلك الإنسان من جرم، ولا ننظر إلى كونه كبيرا أو صغيرا ضعيفا أو متينا. الحد على قدر ذلك الجرم، وليس لينظر فيه إلى جسد الإنسان من كبره أو صغره. فتخلفه تخلف الهدهد عن السير مع سليمان وقد وكيت به مهمة عظيمة وهي اكتشاف الماء له ولجنده، ثم يتفقد فصار هذا جرما عظيما استحق عليه من سليمان ما ذكر. المسألة السادسة قالوا فيه دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم يقول للعالم. الصغير يقول للكبير والمتعلم يقول للعالم ما ليس عنده من علم، فقد يفوت العالم أو قد يفوت الكبير من العلم ما ليس عنده، فلا ضير أن يفيده به المتعلم ولا ضير أن يفيده به الصغير كذلك. وهذا من آداب العلم، لأن الإنسان لا يستنكف أن يتعلم العلم من طالب له أو من صغير سن له. ولهذا كما جاء في صحيح البخاري لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم اثنين، الذي يستحي والذي يستكبر. يستحي أن يسأل أنا فلان ابن فلان إيش أسأل فلان، لا ما أسأله، أو مستكبر يستكبر كذلك، يرى أنه يعني بلغ منزية، فلا ينال العلم اثنان، مستحي أو مستكبر. إذا استحيا خلاص لا يسأل فيظل جاهلا، أو استكبر، أو استكبر أن يسأل فكذلك. ولهذا جاء في الحديث نعم النساء والنساء والنساء والأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. فالمرأة تسأل إذا نامت وخرج المني منها، فيقول صلى الله عليه وسلم نعم النساء والنساء والأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. سألنا لا حياة في الدين، لكن تقول لا أنا هذا فلان أصغر مني سنا لا أسأله، أو تقول أنا ابن فلان لا أسأله، هذا الذي يضيع العلم، هذا الذي يضيع العلم الاستحياء والاستكبار. فإذا كما قال هنا يستفاد من ذلك أن الصغير يكون عندهم علم ما ليس عند الكبير، الطالب يكون عندهم علم ما ليس عند العالم، فلا مانع أن يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. وفي كتب الحديث في علم الرواية في علم الرجال رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. كل مثلا كالحافظ بن حجر قد يأخذ من تلميذه السخاوي، ليش المانع؟ ما المانع من هذا؟ فوضعوا له بابا، باب رواية الأكابر عن الأصاغر، وذكروا له أمثلة كثيرة أن حدثنا فلان حدثنا فلان وهو من طلابه، فسموه رواية الأكابر عن الأصاغر. إذن قالوا أيضا يستفاد من هذه المسألة كذلك أن الهدهد وهو صغير أفاد سليمان وأخبره عن شيء ما كان في باله، مملكة سبا وأنه ذهب إليها ورأى قوم يسجدون لدون الله وإلى آخر القصة الطويلة العريضة. وسليمان ما كان يدور في خلده هذا نهائيا، وما علمه الله إلا من طريق الهدهد. المسألة السابعة قالوا فطنة وذكاء الهدهد، فإنه لما قدر بعد الغيبة قال له الطير لقد نذر سليمان دمك وتوعدك بالقتل وبالذبح. فقال الهدهد هل استثناء؟ قال نعم لقد قال أو ليأتيني بسلطان مبين. قال الهدهد لقد نجوت، نعم جئته بخبر ما كان عنده دراة به. قال الهدهد إذن لقد نجوت، وقص عليه قصة أنه رأى من ملكة سبا ما رأى في ذلك. فشاهد في هذه وهناك مسائل اخترنا منها بعض هذه المسائل. فإذا قوله جل وعلا أو ليأتينني الشاهد هنا ورود هذا اللفظ هنا أو ليأتيني بسلطان مبين، فأردنا أن نريد بعض هذه المسائل التي فيها هذا. البيت المتمم للمئة، قال الناظم رحمه الله تعالى آياتنا نافع بالحذف طائركم والدارك الشامي فيها إننا سطرا. آياتنا نافع بالحذف طائركم والدارك الشامي فيها إننا سطرا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت في هذه الكلمات: اللفظ الأول آياتنا، فأخبر أن نافع رحمه الله تعالى نقل حذف الألف في هذا اللفظ آياتنا من قوله تعالى في النمل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، الآية 13. رسم بحذف الألف التي بين الياء آياتنا وبين التاء. قال ابن جبارة: الياء آخر الحروف والتاء ثالث الحروف، فحذفت الألف بينهما آياتنا، وهي فعلا في المصحف محذوفة. ألف بعد الياء وبين التاء ألف محذوفة، وإن كانت تقرأ آياتنا لكنها في الرسم محذوفة. فذكر المهدوي أن ألف حذفت منه في جميع القرآن، في جميع آياتنا كلها ألف محذوفة، سوى موضعين في يونس، وهما في يونس: إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. قول الله رحمه الله تعالى: آياتنا بالحذف. فيقول علماء الرسم أن الألف التي بعد الياء وبين التاء محذوفة في كل مواضع القرآن الكريم آياتنا إلا موضعين، موضعين من كتاب الله الألف فيها ثابتة آياتنا لم تحذف. قال الموضع الأول في سورة يونس: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي، نعم، تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا بينات الآية 15 في سورة يونس، فتجد الألف فيها ثابتة آيات، تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، فتجد الألف فيها ثابتة. هذا الموضع الأول من المواضع التي الألف تكون فيها ثابتة. موضع ثاني أيضا في سورة يونس: إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، الآية 21. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع، هذين الموضعين تجد في الألف فيما ثابتة آياتنا ثابتة، ما عدا ذلك الموضع الألف فيها محذوفة، محذوفة بين الألف بين الياء وبين التاء. وقد ذكرنا باقي المواضع ولا يسع الوقت الباقي لسردها هذا، وأسأل الله جل وعلا بإسمه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، وذكرنا من نسينا، وجعلنا وإياكم من القرآن. أهل الله وخاصته إلى درس قادم إن شاء الله.